يقول في سؤال: إن لأبي امرأة وله منها أولاد. إن لأبي امرأة وله منها أولاد ولزوجته هذه أخت، فهل يجوز أن أتزوج أخت زوجة أبي، علما أن أخواني من زوجة أبي ينادونها يا خالة، وطبعا هي محرمة عليهم لأن خالتهم أخت أمهم، فهل تحرم علي لأني أخوهم؟ وهل يصبح تقديرها بالنسبة لي يعادل تقدير الخالة الأصلية أم لا؟ لا، بالنسبة لك السائل لا، ليست خالة الله. لك أيها السائل أن تزوج هذه المرأة التي خالة إخوتك من أمك، لا بأس، أنت أجنبي منها وهي أجنبية منك، فلك أن تزوجها وإن كانت خالة إخوتك من أمك، بل لك أن تزوج أخت من أمك لو كان لزوجة أبيك ابنه من زوج سابق، فإن لك أن تزوجها وليس لإخوتك يزوجها لأنها أختهم. أما أنت أجنبي فلك أن تنكح بنت زوجة أبيك، ولك أن تنكح أختها لأنك أجنبي منها. أما إخوتك فلا، إخوتك بنت أمهم أختهم وإن كانت بغير أبيهم، وأختها خالتهم فلا ينكحونها وليس لهم ذلك، ولكن أنت أجنبي من البنت ومن الأخت، زوجة أبيك حرمت عليك لأنها زوجة أبيك. أما بنتها من غير أبيك من زوج سابق فلك أن تنكحها لأن يكون بينك وبينها رضاعة، وهكذا أخواتها لك أن تنكح إحدى أخواتها لأنك أجنبي منها لأن يكون بينكما رضاعة. أما إخوتك فلا لأنها خالتهم. الله سبحانه وتعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.